على فكرة على الانترنت وشفت هيدي الصفحة يعني كنت عم بتصحف يعني الجرايد وكان مكتوب هيدا العبارة هون هيدول طبعت على البرينتر بعدين حطيت قيد هو مكتوب هون الدولية ايه يعني هي عم تحكي انه هني ايه هيدي شو مكتوب هون السياسة انه هي جريدة السياسة صحيح هذا حكاية يعني ايوه كمان كان مكتوب على اول صفحه هذا اللي على زعم بيقولوا احمد الجار الله شو معنى هذا جار الله معناه جار مكه هذا معنى جار الله في انه مسمى قديم هذا مسمى قديم ما فيه يعني ضرر اذا واحد قال الاسم لا ضرر بس هذا الله يكرمك اذا في مسألة لانه بيكون زي تقسيم الساعه الحمد لله رب العالمين والمطيع وحوله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا نذكركم باخلاص النيه لله تعالى الاستماع الى علم الدين اي صحيح يا استاذ هذا المؤلف رحمه الله تنبيه مهم لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الاصول ولا يعذر فيما يقع منه من الكفر لعدم اهتمامه بالدين هذه القاعده من القواعد النافعه المهمه وهي قاعدة مهمة جدا وهي أن الجاهل الذي يجهل أصول الدين في الاعتقاد لا يعطى يعني لا يكون ذلك عذرا له لترك حكم عليه بالكفر فيما يقع فيه من الكفر يعني لو أن شخصا بلغ في الجهل حدا كبيرا ثم اعتقد أن الله تعالى يسكن في السماء أو أن الله قاعد على العرش أو أن الله داخل فينا مهما كان جاهلا هذا يكون كافرا لو كان ينتسب إلى الإسلام لأن هذه الأمور التي تدرك بالعقل لا يعصى فيها الجاهل لا يعذر فيها الجاهل لأن هذا يكون ترك استعمال العقل كما يجب أهدر قيمة العقل ما هي الأشياء التي يعذر فيها الشخص الجاهل قال فيها مقالة أو اعتقد فيها اعتقادا يخالف ما عليه المسلمون هذه الأشياء هي الأشياء التي لا تدرك بالعقل يعني كشخص مثلا جهل مسألة من مسائل فروع الفقه فاعتقد فيها أو قال فيها بخلاف الشرعي جهلا لا عنادا وكانت هذه المسألة لا تدرك بالعقل لا تدرك بالعقل يعني لو واحد فكر بعقله لا يتوصل إلى معرفتها مثل هذا الجاهل يعذر فيه بترك التفكير ليس معنى قول علماء يعذر فيه في هذه المسألة أنه يعفى من المؤاخذة بالمرة إن كان ترك ما فرض الله عليه أن يتعلمه أو تعلم شيئا من الفرائض ثم ترك شيئا آخر من الفرائض ثم قال شيئا يخالف الشرع في الفروع ليس له شرعا أن يدخل في أمر الدين بالكلام فيما لا يعلم إلا أن يتعلم من أهل الثقة الذين لهم معرفة وثقة فهذا حين يقول الفقهاء في مثل هذا الموضع يعذر الجاهل أي لترك تكفيره إن جهل أمرا وإن كان هذا الأمر مجمع عليه لكن هو ليس من أصول الاعتقاد وكان هو لم يسمع بحكمه في شرع الله لم يسمع بحكم هذه المسألة فاعتقد أو قال بخلاف الصواب جهلا لا عنادا هنا لما قال بما أنه قال لا يجوز له ذلك أن يقول في الدين بما لا يعلم ولو كان ليس من أصول الاعتقاد يعني الشخص لو سألك إنسان عن حكم من أحكام الصلاة أنت ما سمعت به ليس لك أن تقول له الجواب كذا وكذا ولو فيما بعد سألت العالم فرأيت جوابك صوابا موافقا للحق هذا ليس شيء يدخل فيه أمر التجربة هذول واحد أجربه لعلي أصيب فإن أصبت كان به وإلا أرجع إلى الذي سألني وأصلح له لا هذا لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. هذا يسمى فتوى بلا علم. لو كان بينك وبين صاحبك أو بينك وبين زوجتك العلم علم والفتوى فتوى، فلا تفتي ولا تدخل في أمر الدين بما لا تعلم، لا في الأصول ولا في الفروع. والأمر في أصول الدين في أمر العقائد يكون أشد، يعني الحذر فيه يكون أشد، لأن الغلط فيه ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة. إذا غلط في حكم من أحكام الصلاة وكان هذا الإنسان جاهلا في فتواه مثلا لما أفتى، يرجع يتوب إلى الله ويأخذ الصواب ويعود إلى الشخص ويصلح له. أما إذا غلط في أمر من أصول الاعتقاد أفتى شخصا بخلاف ما هو مقرر في الدين من أصول الاعتقاد وطلعت فتواه تكذيبا للدين، شو بيكون عمل؟ وقع في الكفر، والذي أفتاه أن اعتقد كلامه شو بيكون عمل فيه؟ وقعه في الكفر. فالأمر إذن شديد في الحالتين، لكن أشد في أمر أصول الدين، لكن هو شديد هنا وشديد هنا، يعني حتى ما واحد يستسهل أن يفتي الناس بما لا يعلم حتى في فروع الفقه، لأن النفس لها ميل للبروز على الناس، ولها ميل أن لا تقول لا أدري، ولها ميل أن يلتفت الناس إليها لهذا الشخص يعني، وأن لا يذهب الناس في الإقبال عليه. يعني واحد حكينا عن شخص من أهل سوريا، قال له لواحد ليش ما تروح عند أحمد كفتارو، هاي رجل جديد بعده عند أحمد كفتارو، فخرج من عنده وراح، صار عنده ناس كثير صار يجيبوا له هدايا. يعني معنى كلامي المقصود من البروز للناس عندنا أن يأتي الناس إليك، فإذا أحبوك وأتوا إليك وأنت علمتهم هذا الأسلوب اللي هني بيعملوه يصيروا يجيبوا له هدايا. فإذا هدفه من هذا المال، هدفه من هذا الهدايا، وهذا هدف يعني يدل على دناءة النفس أن يستعمل أمر الدين صورة، لأنه حتى جاهل كمان، أمر الدين صورة ليتوصل إلى ما في أيدي الناس، وهذا يدل على دناءة نفسه. فإذا الجاهل لا يعفى في أمر مما ذكر من الأصول، ولا يعذر في أن يترك حكم التكفير عليه إذا قال قولا يخالف فيه أصول الدين التي تدرك بالعقل ولو كان جاهلا ومقصرا في تعلم ذلك. الشرح الجاهل إذا كان لا يعرف أن سب الله كفر، فسب الله لا يقال هذا معذور لا يكفر لأنه جاهل الحكم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. أما على قول واحد من آل الإدلب في سوريا ألف كتابا، وعلى قول شخص مات اسمه محمد علوي المالكي، وعلى قول رجل آخر اسمه سيد سابق أيضا توفي كان مصريا يدرس في مكة في بعض جامعات الوهابية، هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الجهال قالوا المسلم إذا وقع في شيء من الكفر لا يعتبر كافرا إلا أن يعتبر نفسه خارجا من الإسلام، ويرى أنه خارج من الإسلام ويشرح صدره لهذا الكفر الذي حصل منه، وإلا لا يعد كافرا. وبهذا هم فتحوا للناس أبواب الكفر وقالوا لهم ادخلوا في الكفر أنتم لستم كافرين. هؤلاء حرفوا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فماذا قالوا؟ قالوا كل إنسان إذا حصل منه الكفر لا يعتبر كافرا إلا إذا شرح صدره للكفر واعتبر نفسه خارجا من الإسلام ونوى الكفر حقيقة والانتقال من الإسلام إلى دين آخر. قالوا وإلا لا يعتبر كافرا مهما حصل منه. فهؤلاء والعياذ بالله ألغوا هذه الآية، الآية المكره، لأنه لو كان كل إنسان يصدر منه الكفر كان فعلا أو قولا مثلا لا يعتبر كافرا إلا إذا نوى الكفر وشرح صدره للكفر واعتبر نفسه خارجا من الإسلام إلى غيره، ما معنى استثناء المكره في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لو كان كما يقولون كل واحد له أن ينطق بالكفر ولا يكون كافرا ما لم يشرح صدره ويعتبر نفسه خارجا من الدين، ما معنى استثناء المكره في الآية؟ هم ألغوا هذه الآية، والآية الكلام فيها عن المكره، يعني لو أن شخصا وضع المسدس في رأسه من قبل شخص يظن به أنه ينفذ وقال لو سب الله وإلا ضربتك بالرصاص قتلتك، فهذا الإنسان إن كان قلبه منشرح بالإيمان ومصدق وهو ثابت على الإيمان ولم يشرح صدره للكفر أي لكلام الكفر حين التلفظ به، إنما تلفظ به لأنه مكره، فهذا لا يضره ذلك إلا من أكره. هذا هو محطوط فرد براسه وعنده له صد رب العالمين وإلا قتلتك، وهو يظن به أنه ينفذ، فأجرى ما ثبت الله على لسانه كارها لهذا وقلبه شو مطمئن بالإيمان، فهذا ليس عليه معصية ولا يكفر. هذا هو المكره. أما واحد ماشي بالطريق عم ينزح مع صاحب وسب رب العالمين، أو الشخص غضب فسب الله تعالى، لا يقال له أنت ماذا نويت، نويت الكفر أم لم تنوي الكفر، أصدق تكفر ولا ما أصدق تكفر، وهذا الحكم لا خلاف فيه. فهؤلاء ضروا ضررا بالغا لما قالوا للناس يا ناس فيكم تكفروا ما تكونوا كافرين إلا إذا اعتبرتم نفسكم كفار وشرحتم صدوركم للكفر الذي تلفظتم به أو قلتموه أو اعتقدتوه أو فعلتوه، والعياذ بالله من الكفر. فهؤلاء ضررهم كبير ويجب بيان أنهم على ضلال حتى لا يقع الناس في كفرهم، لأن الجهال قد يصدقون هذا الكلام ويقعون في الكفر بناء على كلام هؤلاء. لأن هذا الإدبي قال له دكتور، وهذا سيد ثالث قال له دكتور، وهذا محمد علوي المالكي. الناس في السعودية وفي ماليزيا كثير منهم يظنونه من الأولياء. هو أبوه كان رجلا صالحا يدرس المذهب المالكي، يدرس عند باب السلام في مكة المكرمة في المسجد الحرام، حتى إن الوهابية كانوا يسمونه طاغوت باب السلام لوالده. ثم هذا لماذا أحبه كثير من الناس في الحجاز؟ لأنه يعمل المولد ويدافع عن المولد، فألف كتابا والعياذ بالله يقول فيه هذه المقالة الفاسدة، يقول فيه هذه المقالة الفاسدة، وسمى هذا الكتاب المجازفة في التكفير، سمى هذا الكتاب المجازفة في التكفير، ثم ذكر هذا الكلام الفاسد مداهنة للكفار للوهابية. صار يقول ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد. فذهب إليه واحد من أحبابنا وقال له كيف تقول هذا عن ابن تيمية، ألا تعلم أنه قال بأزلية نوع العالم؟ قال له أعرف. قال له إذن كيف تقول عنه شيخ الإسلام، كيف تركت تكفيره وسميته شيخ الإسلام؟ قال له لأن المسألة فيها شبهة، الذي يقول بأزلية نوع العالم هذه مسألة ما فيها شبهة، هذا كفر صريح، لأن علماء المسلمين اتفقوا على تكفير من قال بأزلية شيء سوى الله، أي بوجود شيء لا ابتداء له سوى الله، هذه ما فيها شبهة بالمرة. فهذا الإنسان الذي داهن الوهابية ووقع في الكفر لما مات ماذا قال عنه هؤلاء الوهابية؟ قالوا مات الكافر، قالوا عنه مات الكافر، اللي هو كان يداهنهم ويقول عن ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، قالوا مات الكافر. فحمل للمسجد الحرام، هو مسكن مكة، فرفض إمام المسجد الحرام الوهابي أن يصلي عليه، قالوا لا لا نصلي عليه هذا كافر. يعني داهنهم في حياته وبعد موته هم اعتبروه كافرا، وهو كافر، اعتبروه كافرا الوهابية، لكن الاعتبارات من عندهم مش الاعتبارات أهل السنة والجماعة، وما اعتبروا نفسهم وما اعتبروا أنفسهم أنهم يداهنونهم كما داهنهم باعتباراتهم، يعني قالوا هذا كافر لا نصلي عليه. فماذا فعل بنفسه هذا الإنسان؟ هذا خسر الدنيا والآخرة، أهلك نفسه وأهلك من تبعه، ويكون بذلك خسر الدنيا والآخرة. فنحن تكفيرنا لمن كفر هذا حق، وأحفظوها هذه المسألة، إنه هم لما قالوا واستدلوا بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معنى ذلك أنهم ألغوا آية الإكراه، فجعلوا المكره وغير المكره في الحكم سواء، وهو أنه من تلفظ بالكفر بزعمهم إن لم يشرح صدره للكفر حين التلفظ به ولم يعتبر نفسه كافرا خارجا من الإسلام إلى غيره، قالوا لا يكون كافرا يبقى على الإسلام. فشو صار الفرق بين المكره وغير المكره؟ على قولهم ما في فرق، وهذا إلغاء لآية الإكراه، وهذا طبعا إلغاء لإجاب أحكام المرتدين الذي ذكره الفقهاء، وهذا شيء معروف في المذاهب الأربعة، ولا واحد من المستغلين قال يشترط أن ينوي الكفر حتى يخرج من الإسلام، ولا واحد من المجتهدين قال يشترط أن يكون ناويا بقوله الكفر الخروج من الإسلام والانتقال إلى دين غيره، ولا واحد من المجتهدين قال هذا. أما اللي عم بيقوله هون الشيخ هو ليس شيئا جديدا، هم جاءوا بجديد على المسلمين فأضلوا كثيرا من الناس، هم ضلوا وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. لا يعذر أحد بالكفر بسبب جهله، هكذا قال المالكية كالقاضي عياض وابن حجر من الشافعية وكذا الحنفية، بل قال بعض الحنفية والقول بأن من تكلم بالكفر عامدا لكن يجر الحكم إنه يعذر خلاف الصحيح، أي قول لا يعتبر فهو كالعدم، يعني من وقع في الكفر لا يقال له هل تعرف أنت أن هذا الكلام الذي تنصص به حكمه الكفر، لا يقال له، يقال له أنت وقعت في الكفر. من سب الله تعالى بإرادة ليس سب لسان وليس مكرها، هل يقال له أنت بتعرف حكم الانسب رب العالمين إذا كنت تعرف تشاهد وأن كنت لا تعرف ما عليك شيء؟ لا يقال له. فإذا هذا ليس له عذر أن يكون جاهلا بحكم من فعل هذا الكفر أو تلفظ بهذا الكفر. وحكم غير سب الله من سائر أنواع الكفر كحكم سب الله، وذلك كسب الرسول والملائكة والكتب السماوية ودين الله الإسلام مع اعتقاد أو بغير اعتقاد، لا فرق بين من يقول هذه الكلمات عن اعتقاد وبين من يقولها مزحا أو تقية. شو يعني تقية؟ يعني حتى يحمي نفسه من أمر ما ليخدع غيره ويهمهم أنه هو مثلهم، مثلا يقول أنا بهذا أتقي هؤلاء، مش ما نحكي عن المكره، لا، واحد يريد أن يهم هؤلاء الناس أنه مثلهم، فصار يفعل أفعال، يقول أقوال الكفر أو يفعل أفعال الكفر هو ليس مكرها، ليهمهم بتصرفه هذا أنه هو وهم على حد سواء، هذا والعياذ بالله لا ينفعه ذلك. إلا المكره، فإن المكره بالقتل على أن ينطق بكلمة الكفر أو على فعل الكفر كالسجود للصنم ودوس المصحف بالقدم لا يكفر. يعني المكره إنما يكره على قول الكفر أو على فعل الكفر، لا يكره على اعتقاد الكفر، لأن القلوب الله مطلع عليها، نحن لا نطلع على ما في القلوب، والقرين الذي معك لا يطلع على ما في قلبك، إن كان ملكا وإن كان الشيطان ما بيستطيع أن يطلع على ما في قلبك، فهذا أمر مهم أن يعلم. القرين الذي معنا إن كان من الجن أو من الملائكة لا يطلع على ما في قلوبنا، فإذا واحد سألك كيف بيصير بوسوس لي وإذا أنا تأثرت منه بزيد الوسواس بنفس الموضوع، القرين بالنظر إلى القرائن أحيانا يزيد في الوسواس أو يتبع أسلوبا يعتبره هو متناسبا مع التأثر الذي حصل عندك، يعني هو يوسوس لك ثم يعرف إذا أنت في القلب تأثرت أم لا، إذا ظهرت أمارات عليك بلشت تبكي، بلشت تخبط بحالك، بلشت تقول للناس يا عمي لحقوني، ما عم بعرف الوسواس قاتلني قاتلني، ما عم بعرف شو بدي أعمل، هنا ظهرت قرائن هو بيسمعها مثل ما الإنس عم يسمعك، القرين اللي ملازمك عم يسمع، فشو بيقول هون؟ تأثر، ظهرت علاماته التأثر، فشو بصير بيعمل؟ الوسواس اللي وسوسلك فيه من النوع هذا بصير بيزيد حتى يزيد النكد عليك، هو مراده أن يوقعك في الكفر في الضلال، مراده أن تتنكد في عباداتك أن تبتعد عن العبادة، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. نحن بنقول الأنبياء أحيانا يطلعون على بعض المغيبات، يعني مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا، وقال ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وقال ينزل عن عيسى عليه السلام على جناح ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، هذا اسمه غيب. ما معنى الغيب؟ الغيب شيء بعد ما حصل، شيء نحن ما اطلعنا عليه، كيف عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بإطلاع الله له عليه، فإذا الرسول والملك وبعض الأولياء يطلعون على بعض المغيبات ليس على كل الغيب. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا يعلم الغيب كله إلا الله. فكيف لك أن واحد بيجي على بيته أمزار أن هذا القرين بيعرف شو عم يصير بقلبه؟ هذا فساد، هو لا يعلم ما يحصل في قلبك، القرين لا يعلم. طب إذا قال لك لمن كيف بيوسوس لي وبيشدد علي بيوسوس بنفس الموضوع؟ بالنظر إلى شو؟ إلى بعض القرائن، يعني بعض العلامات، إلى بعض العلامات بالنظر إليها هو بيصير بيوسوس هذا الشيطان. لكن يجب أن نعتقد أنه لا يطلع على ما في قلوبنا هذا الجن. لذلك نحن عم نقول لا يستطيع، ليس للشخص أن يتلفظ بالكفر، ليس للشخص أن يتلفظ بالكفر إذا لم يكن مكرها، ليس للشخص أن يعتقد الكفر في قلبه حتى لو كان مكرها، لأن الإكراه لا يدخل في أمر الاعتقاد القلبي، لأن هذا الإنسان ما بيقدر يطلع عليه، لا يستطيع أن يطلع على ما في قلبك. فإكراهه لهذا الإنسان شو بيكون؟ إما على فعل الكفر وإما على التلفظ بالكفر. لذلك الآية فيها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لابد أن يكون حين تلفظ بالكفر وهو مكره قلبه مطمئن بالإيمان. لذلك لما عمار بن ياسر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك، فقال له أكرهوني حتى تلفظت بكذا وكذا من الكلام، الذي هو من الكلام الكفري، لكن أكرهوه، هددوه بالقتل. فقال له الرسول هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ يعني هل كنت شارحا صدرك للكفر؟ قال لا. قال وإن عادوا فعد، معناه ما عليك معصية، إذا رجعوا وفعلوا بك ذلك يجوز لك أن تعود لما فعلت من التلفظ بقول الكفر، لكن صدره شو كان؟ ليس منشرحا للكفر، مطمئن بالإيمان، صدره مطمئن بالإيمان. هذا الموضوع اللي الآية فيها الكلام عنه وحديث الرسول هذا الكلام فيه عن هذا الشخص الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا هذا اللي عم يكره لا يستطيع أن يكره القلب، لأن القلب لا يطلع على ما فيه إلا الله، ما بيقدر الشيطان يطلع على ما في قلبك، ولا الشخص اللي عم يكره يطلع على ما في قلبك، لا يستطيع. بسجد ما نعتقد، لكن الله يلهم رقيبا وعتيدا بما نعتقد فيسجلان، أما هما ليس لهما معرفة بالغيب، لا يعلمون الغيب. يعني لما أقول أنا يلهمهم الله بما في قلبنا، معنى هذا شيء حصل ألهمهم الله تعالى ما في قلب هذا الإنسان من الاعتقاد فيكتبان. كذلك النيات التي ننويها، لأن الشخص إذا نوى على أن يكفر كفر، فالنية كمان تسجل، والشخص إذا نوى على فعل الخير تسجل هذه النية، أن هذا الإنسان نوى أن يفعل خيرا. إذا واحد ذكر الله في قلبه الله يلهم الملك فيكتب أن هذا ذكر الله في قلبه، ومعنى ذكر الله في قلبه استشعر في قلبه بتعظيم الله ومحبة الله، هذا معنى ذكر الله في قلبه. لأن بعض الناس يظنون أنه معنى ذكر الله في قلبه صار يقول بقلبه الله الله الله، هذا لا يسمى ذكر الله في قلبه، أن يقول مجرد أنه يقول بقلبه يمرر رطب الله أو لا إله إلا الله. ذكر الله في قلبه معناه استشعر في قلبه الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، استشعر في قلبه بمحبة الله. هذا الشخص اللي عم يعمل هيك له ثواب دائما بهذا، يعني لو كان هو عم يعمل معصية وذكر الله بقلبه له ثواب، لو كان راح للخمارة، ما هو عليه معصية بالذهاب للخمارة وفيت يشرب خمر، قعد ليشرب خمر، عليه معصية بذهابه للخمارة وشربه الخمر، وإذا ذكر الله في قلبه له ثواب. لو كان في بيت الخلاء له ثواب، يعني في الواحد اللي بيراقب نفسه يكون عامل عم يعمل ثواب حتى لو كان في بيت الخلاء، اللي هو وقت ما بيذكر فيه رب العالمين بلسانه أثناء خروج الخارج، لما يكون في بيت الخلاء لا يذكر الله تعالى بلسانه، إنما يذكر الله بقلبه في كل الأحوال، بيقدر أنه يذكر. شو معنى هالذكر؟ الاستشعار في القلب بالخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، وأن يستشعر بمحبة الله تعالى. هذا الذكر القلبي. الإكراه اللي عم نتكلم عنه إذا أكرهه بالقتل، وقال بعض العلماء المكره يدخل فيه من أكره بالقتل ومن أكره بقطع عضو كاليد أو الرجل مثلا، مش الأذن والأنف واللسان والشغلات، لا مثل الإيد والرجل من أي موضع كان من يده، إذا كان هذا أو كل اليد أو الرجل القدم أو كل القدم. هذا قول بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا فإن المكره بالقتل مثل ما هلأ ذكرنا هون، ما ذكروا غير ذلك. لا، ما مش هذا الذكر القلبي اللي بيذكره العلماء. الذكر القلبي اللي بيقصدوا فيه العلماء هو الاستشعار بالقلب الخوف من الله، هذا الذكر القلبي. أما مجرد قول الله الله بدون أي نية حسنة ففي ثواب أصلا بالقلب، عم بحكي إذا في نية حسنة في ثواب، بس ما هذا ذكر القلب. ذكر القلب هو الخشوع، هذا هو الذي يدوس على المصحف يكفر ولو كان لأجل ترتيب النسخ في المطابع. بعض الناس يشتغلون في المطابع تطبع المصاحف، فإذا أرادوا ترتيب صناديق المصاحف داس برجله على الصندوق اللي فيه المصاحف ليصعد إلى الذي أعلى، ثم يقول لك أنا في قلبي أحب المصحف وأحترمه لكن فعلت هذا لأصل للذي فوق، هذا كفر. مثل الشخص الذي يشتغل بالسحر فأحيانا يأتيه إبليس لعنه الله فيقول له اسجد لي سجدة واحدة ثم أنا أعلمك أشياء أنت لا تعرفها من السحر، والسجود لإبليس كفر. فهذا لو قال أنا لا أحب إبليس ولا أحترم إبليس لكن سجدت له لأتعلم منه هذا كفر. هذا لا ينفعه قوله لا أحب إبليس ولا أعظمه ولا أعبده، إذا سجد له كفر، لأن السجود لإبليس كفر بلا خلاف بين العلماء. فهون ما بتنفع النية. مع بعض الناس بيقول لك طب ما نيته يكفر اللي طلع على المصاحف دعوة عليهم، بيقول لك بعض الناس ما نيته يكفر. النية لها دخل في الأعمال الصالحة في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، هنا موضع ذكر النية. يعني بتقول أنت من أراد الصلاة هل تصح صلاته بلا نية؟ لا. من أراد الصوم هل يصح صومه بلا نية؟ لا. إذا أنت عم تعطي زوجتك مصاري خايف منها، خايف أنه تأذيك أو خايف أنه تزعجها أو حتى تحل عنك، ما في ثواب. أما إذا أعطيتها مالا قلت أعطيها لوجه الله لأدخل السرور إلى قلبها، فيه ثواب. بعض الناس بيعطوا الأولاد بيقول خليني أخلص منه، خذ يا عم عاش 3000 ليرة خليني أخلص منه، هذه ما فيها ثواب لأنه ما عنده نية حسنة، هون نقول له أخلص منه. وكذلك إذا جاء فقير في الطريق وألح عليك فقلت في نفسك حتى أرتاح من إلحاحه أعطيه 500 ليرة شو حتأثر عليه، ما في ثواب. هون إنما الأعمال بالنيات. يعني لو انزعجت منه فصححت النية وقلت أنا أنوي لله تعالى وأعطي هذا الفقير محسنا الظن به 500 ليرة فيها ثواب كبير. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني جزء من التمرة قد يكون سبب أنه واحد يعتق من النار. الدوس على المصحف يسمى فعلا دالا على الاستخفاف، الدوس على المصحف. كذلك تخطي المصحف يعني اللي بيفشخ فوق منه هذا فعل دال على الاستخفاف. كذلك كتابة آيات القرآن بالبول هذا يدل على الاستخفاف. أنا قلت لكم في كتاب مشهور اسمه حاشية ابن عابدين مذكور فيه ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء. أنا أقول هذا مدسوس أنه ابن عابدين فقيه معروف يعني في المذهب الحنفي، إذا ذكرته عند الحنفية دغري بيعرفوه، بس كثير من اللي تعلموا المذهب الحنفي إذا بتقول له هاي موجودة بحاشية ابن عابدين ما بيكونوا عارفينين، بس إذا بتقول له ابتداء اللي بيكتب آيات القرآن بالبول شو حكمه بيقول لك كافر. فلذلك أنت بتعمل له مقدمة بتقول له أنا أعتقد أنه ابن عابدين فقيه حنفي معتبر، لكن أحيانا يدس في كتب العلماء عشان ما هو يقوم يوقع في شغلة فيها ضلال. فموجود في كتابه الذي يسمى حاشية ابن عابدين موجودة هذه العبارة وهي عبارة فاسدة، لأنه له شيء يسمى الثبت. ابن عابدين له شيء يسمى الثبت، في ثبته مكتوب لا يجوز كتابة شيء من القرآن بالدم ولا بالبول. ولا بدم الرعاة بيقول، لأن بعض الناس ذكروا أن الشخص الذي ينزل منه دم الرعاة، يعني الدم اللي ينزل من النخيل اسمه دم الرعاة، قالوا إن كتب شيئا من القرآن بدم الرعاة على جبهته توقف نزف الدم. فشو قال هو؟ أنه لا يجوز كتابة شيء من القرآن ولو بدم الرعاة. اللي بيقول لا يجوز كتابة شيء من القرآن بدم الرعاة بيقول بيجوز كتابة الفاتحة بالبول، وبيقول إن علم فيه الشفاء ما بيقول هالكلام. لكن نحن نحذر من هذا الكلام وجوبا إذا استطعنا، لأن بعض الناس يقال لهم مثلا، بعض المشايخ قد يسألوا شو عندك كتاب معتمد بالفقه الحنفي، شو بيقول له؟ حاشية ابن عابدين. بيروح هذا الإنسان إذا كان منه يعني عنده علم قد يمسك حاشية ابن عابدين وبلش يقرأ، يوصل لهون. إذا كان بعضه ضعيف ما تعلم بحيث تمكن، قد يقول له الشيطان شايف الفقيه الكبير عم بيقول يجوز، انت بدك تقول بخلاف هذا الفقيه الكبير، فقد يعتقد ذلك، قد يعتقد انه وجود كتابه الفاتحه بالبول، وهذا كفر والعياذ بالله من اعتقد ذلك. فنحن نقول هذا شيء مدسوس لا نعتقده ولا ننسبه الى ابن عابدين، نقول وجد في كتابه وهو من باب الدم. لا يجوز ان يكتب شيء من القران بالدم. بالدم الفقهاء قالوا إن كتب بدم الرعاة لا يكفر إن لم يكن مستخفا بالقرآن، أما إن كتب بدم الحيض فلا. ذكر الفقهاء هذا التفصيل. والعبرة في الكلمات الكفرية بكون الناطق بها يفهم المعنى الذي هو كفر، فلا يشترط أن يكون قاصدا للمعنى أو غير قاصد، كالذي حصل لرجل في الشام كان مع زملائه في دائرة من دوائر الحكومة، فرأوا رجلا أعمى مقبلا، فقال أحدهم قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبه لست أكرم من ربه، قال ذلك ليضحك زملائه وهو لا يعتقد أن هذا قرآن. فكثير من الجهلة يقولون مثل هذا ولا يظنون فيه معصية فضلا عن أن يروه كفرا. هذا شخص بيشتغل كان بوزارة الخارجية السورية من زمان، هذا الكلام مش 40 سنة. فهذا الرجل يحكي لشيخنا حفظه الله، هو في بينه وبينه قرابة، لكن هذا الإنسان عنده جهل، كان عم يحكيها من باب الاستئناس. قال أنا مرة كنت بالشغل بدائرة وزارة الخارجية أنا وبعض أصحابي، فدخل رجل أعمى فقلت له قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فكبه ما أنك أكرم من ربه، فكبه يعني اضربه طبه على وشه يعني أزور. قال ما أنك أكرم من ربه، يعني ما أنك أكرم من الله الذي جعله أعمى. قال فضحكنا، يعني معناته استحسن ذلك والحاضرون استحسنوا ذلك. فهذا فيه كفر لأنه نسب كلاما إلى الله لا يليق بالله، وفيه كفر لأنه جعل إهانة الأعمى إلى الله، جعلها أمرا حسنا والعياذ بالله. عم بيقول أنه كما الله تعالى أنت منك أكرم من ربه، كمان أنت طبه ضربه كبه والعياذ بالله. فمثل هذا الإنسان لمن 40 سنة حصل منه هذا، وماذا يظن بنفسه أنه من المسلمين؟ والذين ضحكوا له ماذا يظنون بأنفسهم؟ أنه من المسلمين. وإذا عوتبوا في هذا وقيل لهم كيف تقولون هذا الكلام، شو بيكون جوابهم؟ عم نمزح، ما قصدنا شيء، نحن ما قصدنا الكفر، لا قلنا ما قصدنا الكفر، لا لا لا، نحن بنحب القرآن نحترم القرآن. مثل اللي يكون له لحية أحيانا يشتغل المطبعة لطباعة المصحف الشريف، وهم بيدعس على المصاحف ليطلع لفوق ليجيب المصاحف أو ليحط مصاحف ثانية، هذا إذا حكيته شو بيقول له؟ لا لا شوف أنا ملتحد سني، أنا بحترم المصحف، أنا عم بطبع المصحف بشتغل بطبعه، كيف بدي يكون عم هين المصحف؟ فالجواب أن القول إن كان فيه كفر لا يشترط أن ينوي الشخص الكفر حتى يقع في الكفر إذا قاله، ولو كان يقوله على وجه المزح أو على وجه الغضب. وأن الفعل إذا كان دالا على الكفر لا يشترط أن ينوي فاعله الكفر حتى يحكم عليه بالكفر، وهذا شيء لا خلاف فيه. إلا هلأ اللي عم يطلعوا جداد هذول عم يخلوا الناس يوعوا بالكفر والعياذ بالله، لأنه بعضهم كما قلت لكم واحد هنا في بيروت كان يقرئ الناس القرآن ويعمل امتحانات في المدارس، وكان إذا غضب جاره قال لي يسب الخالق سبحانه وتعالى لما يغضب. وأخبرني رجل كان يدرس عنده قراءة القرآن، أراد أن يسأله سؤالا أثناء أكل الكنافة، هو خيل الحكاية، سبله دينه، قال له ما شايفنا عم ناكل، وهو على رأسه لفها الأرض، مات هو هذا الإنسان على رأسه لفها الأرض، مرة كان عنا بالبيت الحاج معروف عم يقرأ فبزعمه انه غلط غلطة صار عيسى علينا معروف قاعد انه عيد اللي عم تقوله قام معروف كمل القراءة كان صغير حاج معروف هذا كلام سنة 80 فذاك ماذا قال؟ قال انا خليفة رسول الله هذا الرجل اللي هو كان يسب الخالق تعرف شو يعني خليفة رسول الله ابو بكر خليفة رسول الله يعني عم كان عم بقول انا مثل ابو بكر كنت تسمعوا كلامي مثل هذا الانسان الذي يسب الله اذا غضب ويسب الدين ويقول انا خليفة رسول الله هذا بياخذ منه الواحد علم دين هذا كان يعطي دروس بالمساجد بيعطي دروس بمساجد بيروت وهو رجل كان له شهرة ومات على حاله الله اعلم به حتى بالظاهر مات على هذا الحال فهذا لا يؤخذ منه علم الدين لو كان شكله شكل المشايخ وبيحط لفه على راسه لان بعض الناس يقول لك هذا شيخ حافظ القران واذا حافظ القران الذي يحفظ القران فهو يكذب القران هل ينفعه القران الوهابيه كثير منهم يحفظون القران اليس يكذبون القران يقول الله جالس على العرش وقاعد على العرش ساكن في جهة فوق هل نفعهم حفظهم للقرآن ما نفعهم حفظهم للقرآن قال المؤلف رحمه الله ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم هذه كمان بتمنى تحفظوها لو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم بعدين أي أسهل العلم ولا الجهل حيث التعب يعني الجهل أسهل حيث التعب الجهل أسهل من أنه واحد يتعلم فبصيروا الناس بيقولوا خلص بلا تعب وما في مؤاخذة والعياذ بالله فهذا فيه تفضيل للجهل على العلم لأن معنى الكلام من يقول الجهل يسقط المؤاخذة يعني كلما جهلت كلما سلمت هذا معناته لأن معنى كلامهم لما يقولوا الجاهل يعذر معنى هذا الكلام الفاسد كلما جهلت كلما سلمت كلما تعلمت كلما أخذت فشو بيقول الجاهل ينبسط وخلينا على جهل إلى كان ليش لا أتعلم وهذا ما يؤدي به الناس لما يسألوا هالجهال مثل هذا الشيخ اللي بيسب رب العالمين لما يغضب إن جاءه رجل وقال له أنا زعلت قلت له لمرتي أنت طالب شو حيقول له إذا الكفر بيعتبره بجوز بالغضب يقول له لا ما طلبت منه ومرة واحد قال له والعياذ بالله قال له الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ما بيرضى نفرق بينك وبين مرتك لأنك كنت غضبان وطلقت مرتك بيرضوا إن احنا نفرق بيناتكم وعندكم أولاد يعني هو قعد مع الإمام الشافعي والإمام الشافعي قال له هاي قال له مشان الأولاد قال له ما بيرضوا واحد طلق مرته بالثلاثة عم بيروح يستفتي واحد شيخ قال له ما عندك أولاد ما بيرضوا الفقهاء أنت لا ترجع لمرتك هو مطلقها بالثلاثة هو عم بيقول له انه انا نطلق مرتي بثلاثة قال له لا ما بيرضوا الفقهاء خلص روح طلع كفارة يمين ورجع مرته شو دخل كفارة اليمين بانه يرجع مرته بعد ان طلقها بالثلاث فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها هذا نص القرآن كيف بيقول له روح طلع كفارة يمين رجع مرتك قال له ما بيرضى مشان الاولاد الاية بتقول اذا لم يكن لك اولاد تقول الآية إذا كان لك أولاد ولا ما لك أولاد ما في ذكر الأولاد في هذه الآية هل كثير مهمة لو كان الجهل يسقط المؤاخذة فكان الجهل خيرا من العلم وهذا خلاف قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي مثل بعض هن شيء لا لم يكن مثل بعض إلا أن من كان قريب عهد الإسلام ونحوه لا يكفر بإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام شخص طول عمره عاش في أوروبا أو في أمريكا ما خالف المسلمين كان على اليهودية أو النصرانية أو على أي دين كان جاء إلى بلادنا اجتمع ببعض المسلمين علموه الإسلام تشهد ودخل في الإسلام شيخ واحد عم يصلي قال له فهم يعني قالوا له عم يصلي قال له صلاة منها فرض بعد ما حدا قال له أن الصلاة في دين الإسلام فرض فظن أنه هذا الإنسان عم يعمل شيء زيادة منه فرض أنه فرض فكر أنه واحد يدخل بالإسلام هذا هو إلى هنا هذا الفرض الذي هو الآن عرفه فهذا شو يسمى هذا قريب عهد بالإسلام هلأ أسلم لا يعرف الأحكام التفصيلية ما بيعرف أنه الخمر حرام بعد شوي راح مثلا شرب الخمر قالوا له كيف عم تشرب خمر ما أسلمت قالوا له شو فيها ما فيها شيء إذا شربنا خمر وهو بعد ما سمع أنه في دين الإسلام شرب الخمر حرام فمن قال عنه كافر لكن نقول له لا يجوز أن تشرب الخمر، الخمر حرام شربه في دين الإسلام، ويجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس مفروضة في دين الإسلام. هذا اللي قريب عهد بالإسلام أو نحو قريب عهد بالإسلام، مش واحد عايش مع المسلمين ومعاشر المسلمين صار عمره 50 سنة بعدين بيجي بيقول لي أنا بشك إذا الخمر حرام، يمكن يكون حرام يمكن يكون ما حرام، ما في شيء يعني جازم إنه الخمر شربه حرام. هذا عاش بين المسلمين وانت بتعرف من صغر شو بيقولوا لك أهلاتك، الخمر حرام، كلنا يعني نسمع بهذا الشيء وهذا شيء معروف. فهذا إن أنكر كفر، ليش؟ لأنه ليس قريب عهد بالإسلام، ليس نحو قريب عهد بالإسلام، فليس له عذر، لا يقال عنه معذور. أنا سمعت من بعض من ينتسب إلى الإسلام يقول مثل هذا الكلام، صار يقولوا ما في شيء قاطع أن الخمر حرام، بيقولوا هذا الآية بتقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني بيقولوا هني فاجتنبوه يعني تتجنبوا إذا بتعمل الجنة، فاجتنبوه معناه يجب أن تتجنبوه، هذا معنى الآية. والآية الأخرى فهل أنتم منتهون، هذا اسمه وعيد، تهديد وعيد، هذا التهديد يفيد التحريم، فهل أنتم منتهون. لذلك عمر قال لما نزلت هذه الآية انتهينا يا رب انتهينا، فهم منها التحريم القاطع، وهذا بالغ في إفادة التحريم، مش شرط يجي اللفظ في القرآن حرم عليكم شرب الخمر حتى نقول أنه حرام. حتى يقول ملا علي القاري الذي هو شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، قال من قال لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر كفر، مش بس ما بنقول بس أنه من قال الخمر ليس حراما كفر، بل قال من قال لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر كفر، لأنه يوجد نص، أكثر من نص يوجد على تحريم الخمر في القرآن. هذول الجهال يقول لك ما في نص قاطع، أعطيني نص قاطع. هو أفهم من أصحاب رسول الله اللي كانوا عم يقولوا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه قبل نزول هاتين الآيتين ما كان إجا البيان الشافي، لما نزلت هاتان الآيتان اللي فيها فاجتنبوه واللي فيها فهل أنتم منتهون، قال عمر اللهم انتهينا يا رب انتهينا. لما نزلت قبل ذلك قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لما نزلت هاتان الآيتان قال انتهينا يا رب انتهينا، معناته فهم منها التحريم، فهو أكثر باللغة العربية من هؤلاء الجهال. نعم معناه إن لم تنتهوا تستحقون العذاب. الشرح هذا معناه أن الجهل لو كان يسقط العقوبة في الآخرة على الإطلاق لكان الجهل خيرا للناس، ولكن الأمر ليس كذلك بدليل الآية التي ذكرناها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله تعالى فضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، فلو كان الجاهل يعذر لجهله على الإطلاق لكان الجهل أفضل للناس، إلا أنه إذا أنكر شخص أمر من أمور الدين ولم يعلم أنه من أمور الدين، يعني جهلا ليس عنانا، مما هو غير معلوم من الدين بالضرورة، يعني لم يشتهر بين المسلمين بحيث اشتهر حكمه بين الجاهل والعالم، صار يعرف حكمه بين الجهال وبين أهل العلم، لا يكفر منكره بل يعلم، ثم إن عاد فأنكر يكفر بعد ذلك، بعد أن علم إن عاد فأنكر يكفر. شخص في زمان عمر فأتي به لإقامة الحد عليه، هو كان دخل في الإسلام ثم وقع في الزنا، فقال ما كنت أعرف أنه حرام، فسأل سيدنا عمر رضي الله عنه، قال لهم أقيموا عليه الحد، لأنه عمل المعصية هذه بعد الإسلام فيعامل بحكم الشريعة الإسلامية وهو أنه يقام عليه الحد بالزنا، فإن عاد بعد ذلك فاقتلوه، يعني إذا رجع بعد هذا وأنكر تحريم قال أنا ما بعتقد أنه حرام لأنه هلا علموه، بعد ذلك يقتلوا للكفر إن لم يرجع عن كفره بتحليل الزنا. نعم كان المعصية الشرط أن يعرف أنه في دين الإسلام حرام، العبرة بدين الإسلام مش بما كان عليه هو. حتى لو دخل رجل في الإسلام ومضت عليه مدة ولم يعلم قبل دخوله أن الزنا حرام عند المسلمين ولم يسمع، فجرى على لسانه استحلال الزنا لا يكفر بل يعلم أن الزنا في دين الله حرام، فإن عاد فأنكر أو شك كفر. بعد أن علم يعني قال يمكن حرام يمكن منه حرام عن الزنا، بعد هذا يكون كفر. وعلى هذا يقاس كثير من الأمور، وكذلك لو لم يسمع شخص ولد بين أبوين مسلمين وعاش ولم يسمع بأنه في دين الإسلام تجب 5 صلوات في اليوم والليلة، فأنكر وجوبها فظن أنها ليست واجبة فلا يكفر بل يعلم. أنا بسنة 80 علمت بمدارس المقاصد في كلية البنات، فكان بعض الطالبات جايين من مدارس النصارى جايين على مدارس اللي أنا عم علم فيها، فمرة هيك وقفت تلميذ بالصف الأول متوسط يعني يكون عمره من 11 سنة تقريبا، فقلت له كم ركعة صلاة المغرب؟ قال في ركعتين. ما بتعرف بالمرة أن صلاة المغرب 3 ركعات يعني بعمره ما بصلي ولا أهلي بيصلوا، وما خالطت المسلمين الذين يصلون فسمعت منهم أن صلاة المغرب 3 ركعات يعني ما قالتها استفافا قالتها جهلا، ما بتعرف أن صلاة المغرب 3 ركعات. مثل هذه نقول عنها مثل قريبة عهد بالإسلام لا تكفر تعلم. بعد أن تعلم إن عادت وقالت صلاة المغرب 2 ركعات تكفر. أما بمثل الحال الذي هي فيه بتشوف قديش الحال محزن، أنه هي من عائلة إسلامية معروفة، هاي أهلها ما علموها وهي ما تعلمت، وأهلها شوفوا انزلتوها زدتوها بمدارس النصارى ورجعوا زدتوها في المدارس، الحمد لله إذا تعلم علمناهم العقيدة الحمد لله، لكن يعني هم ما تعلموا كيف يعلمون أولادهم؟ إذا هم لم يتعلموا العقيدة يستطيعون تعليم أولادهم العقيدة؟ ما بيستطيعوا لأنه ما بيعرفوا العقيدة حتى يعلموها للأولاد. هذا شيء محزن أنه الناس بيرموا أولادهم، وبعضهم بس بيعتنوا بالأكل والشرب والمنظر والمظهر، أنه ابني ما يحتاج لحدا ما يطلع بحدا، أنه يكون دايما معه مصاري وشو ما بده ما بخليه يستحلي شيء، مشبعه على صفرتنا بالبيت. هذا اللي بعض الناس بيفكروا فيه، ولا يفكرون بأبر الولد وين رايح الولد، وإذا هذا مات الأب ضرور اللهم اغفر لأبي، ولا ما بيقول قد بس يموت أبوه إذا كان من هالنوع قديش ترك أبوه يروح فتش على الحسابات بالبنوك بلش يتخانوا على تقسيم المال، لأنه ما تعلم من أبيه أن الوالد له حق على ابنه وأنه يستحق أن يقول اللهم اغفر لأبي المسلم اللي علمني اللي رباني اللي طعماني شربني. هذا بسبب الجهل من الأصل، فيطلع الفرع إن لم يعلم من قبل الوالد ولا من قبل غيره شو بيطلع؟ يطلع جاهل كمان. كذلك لو لم يسمع شخص ولد بين أبوين مسلمين وعاش ولم يسمع بأنه في دين الإسلام تجب 5 صلوات في اليوم والليلة فأنكر وجوبها فظن أنها ليست واجبة فلا يكفر بل يعلم. ذكرت شغلة، المديرة لما كنت علم بالمدرسة جاءها ناس طلبوا منها أن يروح علم أولادهم دين بالبيت. بعض الناس هيك بيطلبوا تعليم أولادهم دين بالبيت لأنه يكون حاطينه بمدارس سموها أجنبية. فرحت هدول الناس ساكنين بالمنارة من هالعائلات اللي بسموها الطبعة الغنية يعني العالم، كلاب بيستقبلوك أول ما تفتح الباب بيجي الكلاب من هالعائلات هدول. فالأولاد يعني عايشين كأنه عايشين بالغابة، إن بيعتبرون عايشين بحياة جيدة بالمدارس. الحمد لله علمتها الأولاد صغار يعني بـ 13 و 14 علمتهم وصاروا يصلوا، حتى بنت منهم صارت تاخذ كثير الصلاة تصلي بالمدرسة اللي هي مدرسة النصارى. فبعد مدة قالوا لها المديرة خلص ما بقى بدها يجي. ليش؟ لأنه بنته صارت تصلي. فإني ما بدهم لهالحد إنه كثير الأولاد يصلوا. قال بس إنه بدنا يقرؤوا القرآن قل هو الله أحد والفاتحة. بلشت أنا أقرؤوا القرآن بس علمتهم بعدين. بس شوفوا قديش شيء محزن. على شو؟ ما انتقدوا شيء مما تعلم الأولاد. شو اللي قال لانه صار تصلي تاخذ ثياب تلبس ثياب الصلاه وتصلي بالمدرسه، عشان هيك قالوا له خلص نعتذر ما يجي اذا بس اولادنا والعياذ بالله. يقال له ان في دين الاسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد، ثم ان انكر بعد ذلك يحكم عليه بالردة. بعد ان علم اذا قال لا ما في 5 صلوات واجبه يحكم على هذا الشخص لانه مرتد، فيطالب بالعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. فمن كان حاله هذا فهو كالكافر الذي أسلم من قريب. عرفت يعني الكافر الذي أسلم من قريب، يعني مثل قلنا واحد أمريكاني مثلا أو فرنسي على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو غير ذلك، وما خالط المسلمين بالمرة، إجا التقى ببعض المسلمين فأسلم. هذا صار يوم 2-3-4-5-6 اللي هن، فأنكر بعض الأحكام مثل أحكام الصلاة أو الصوم التي هو يجهلها، مش عن عناد مع علمه بأنها من دين الإسلام. هذا شو منقول عنه لما أنكرها واعتقد خلاف الصواب فيها؟ ما منقول عنه كفر، نقول هذا قريب عهد بالإسلام. أما نحو قريب عهد بالإسلام شو معناته؟ مثل شخص عايش بين المسلمين، مثل واحد مرة أجى على مسجد برج أبي حيدر عمره نحو 20 سنة، قعد بالمجلس، صائب المجلس كان عم يحكي عن رفع الحدث الأكبر، فالمدرس عم يدرس قال إذا واحد خرج منه مني يعني صار جنوبا ووجب عليه أن يغتسل حتى يرفع الحدث الأكبر، وذلك بتعميم جميع البدن بالماء المطهر. هذا اللي عمره 20 سنة وساكن ببيروت مش ساكن بهونولولو، قال له أنا أول مرة بسمع أن واحد يغسل كل جسمه ويرفع الحدث الأكبر، قال له أنا بس ينزل مني المني يغسل من السرة وبالنازل. هذا مش قريب عهد بالإسلام، هذا مثل قريب عهد بالإسلام، لأنه هو نشأ حسب الظاهر بين أبوين مسلمين ولم يتعلم هذه الأحكام ولم يسمع بها. يعني لما أقول أنا لم يتعلم، يعني لا أهله علموا ولا بعثوه عن من يعلمه ولا سمع به، يعني ما سمع من أهله ولا بعثوه عن شخص يسمع عنه. وهذا دليل شدة الغفلة التي عليها هؤلاء الناس. ايه هذا بيصير بعض النساء ما بيعرفوا فكروا ان ستر الرأس بالنسبة للمرأة، بعض النساء قد تظن ان هذا المرأة فيه مخيرة، يعني بيكون احسن اذا حطت على رأسها، اذا لم تضع شيئا على رأسها ثم فيها شيء، بس بقولوا الاحسن ان تحطها. بأمريكا فرقة الان ينتسبون للإسلام يضعون امرأة تأمر الرجال والنساء في الصلاة، هل عم يعملوها؟ وتقف نساء في الصلاة غير مغطيات الرؤوس، عم يعملوا هالشغلة هذه ليبلشوا يخربوا على المسلمين، يقولوا انه ما فيها شيء، يعني فيها توقف بدون ما تغطي راسها ما تلبس شعر وبتوقف مع الرجال، يعني يوقفوا رجال ونسوان مع بعض، والمرأة بتقوم او رجال اي واحد بيوقف بام فيهم ان كان امرأة او ان كان رجل، بدون يحاول تدمير كل ما جاء به الإسلام. وفي أحكام إسلامية مشهورة عند الناس أن الرجل يأم بالرجال ويأم بالصبيان ويأم بالنساء، وأن المرأة لا تأم إلا بالنساء، لا تأم بالصبيان الذكور ولا تأم بالرجال. هذا شيء مقرر معروف عند المسلمين في المذاهب الأربعة مشهور، يعني هن عم بحاولوا هالأمور يخلوا الناس تبتعد عنها. وقد يقول بعض الزهاد ما فيها شيء، يقولون أنه في تطور، التطور اللي هن عم يحكوا عنه ليس معناه أن يغير الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، توفي رسوله مقرر اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، معناه قواعد الدين تمت. الرسول عم يخبر في هذه الآية التي أنزلت عليه فيها إخبار بالقرآن الكريم أن قواعد الدين قد تمت، الله أنزل على رسول هذه الآية فتلاها الرسول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني معناته قواعد الدين تمت. هذول بيحاولوا يخلوا الناس يتركوا هذه القواعد، يتركوا الأصول التي نشأوا عليها، وبعض الناس قد يتبعونهم من شدة الجهل. هل نعم مين ما كان عمر ولا مهدم اللي عم يحكي بالموضوع؟ نحن نحكي الحكم الشرعي، يعني لما يجي واحد يقول لكم الآية قل هو الله أحد لشو قل هو الله أحد، شيلوا قل ما الرسول راح نرد عليه، مين ما كان يكون نزل على رسول الله قل هو الله أحد، تقرأ الآية قل هو الله أحد، قل يعني يا محمد يا أشرف الخلق، ما بتنحذف إذا مات الرسول، ما قال الرسول بعد موته اقرأوا هو الله أحد، ما قال الرسول هالكلام، فنحن نبقى على ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في نسخ للأحكام بعد وفاة رسول الله، ما في نسخ لشيء من القرآن بعد وفاة رسول الله، خلص بالقرر هيك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي قاتل في المعركة رياء ما لو توفي المرة ولا هو قتل بغير حق، لكن هو بما أنه كان ذهب إلى المعركة حتى يقال عنه فلان مجاهد فلان يقاتل سمعة، الرسول قال لا شيء له، هذا لفظ الرسول يعني ما له شيء من الأجر، ولو كان هو يعتبر أنه قتل بغير حق بس ما له شيء من الثواب ما له شيء من الأجر. إذا شخص سب فقرا معينا لا يقال عنه كفر بمجرد هذا السبب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأدعية وأعوذ بك من الفقر، وفي بعض الأدعية قال أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، يعني أن الرسول تعاذى من بعض أنواع الفقر، لأن بعض أنواع الفقر تجر الشخص إلى الفساد، بعض الناس بسبب الفقر يكفرون، بعض الناس يسبون الدين، بعض الناس يمدون أيديهم إلى المال الحرام، بس اللي بيكفر إذا سب الفقر الممدوح في الشرع. شو الفقر الممدوح في الشرع؟ هو الفقر الذي صاحبه يصبر على ذلك فلا ينجر إلى الحرام، فبصبره على هذا يؤجر. قال العلماء الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، يعني هذا منيح وهذا منيح، بس مين الأحسن؟ الفقير الصابر أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام مدح فقرا ممدوحا في الشرع، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له إني أحبك يا رسول الله، فقال له انظر ما تقول، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، يعني معناه من أحب الرسول محبة صادقة كاملة، هذه المحبة يعني بسبب هذه المحبة وبسبب أنه يلتزم بالشرع الله تبارك وتعالى يبتليه حتى يترقى حتى ترتفع درجته أكثر، ومن جملة الابتلاء أن يبتلى بالفقر هذا الشخص فيصبر على ذلك فيثاب، مش بروح بيسرق هذا تروح عليه، لأن الشخص إذا وقع في معصية بسبب البلاء ذهب عليه الأجر. يعني واحد مثلا مات ابنه، قديش صعب واحد يموت ابنه الذي يحبه، قديش له ثواب عند الله، ثواب كبير جدا الله أعلم به. أم هذا قال بنفسه بما أنه ابني مات هذه مصيبة كبيرة أنا حوقف الصلاة الله مبدئيا، فإذا عطى الله بسبب شو المصيبة راح عليه الأجر، روح على حاله الثواب الكبير الكبير الكبير بوقوع هذه المصيبة، لأن الذي يصاب بمثل هذا إذا صبر له أجر عالي جدا عند الله، لأنه على حسب البلاء كل ما كان البلاء عالي كل ما كان الثواب كبير أكبر، بس بشرط أنه ما يوقع في معصية بسبب هذا. إذا شخص كان بعده ما تعلم أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في تعداد أسماء الله الحسنى المجيد، أو أنه جاء في شرع الله أن من أسماء الله المجيد، فشك هل المجيد من أسماء الله ولا هو منه من أسماء الله، مش عنادا لا يكفر، إذا شك في ذلك ليس عنادا لا يكفر. الشك معناه لا يجزم لأحد الأمرين، هذا معنى الشك، يعني بيقول احتمال هذا واحتمال هذا، احتمال أن يكون هكذا واحتمال أن لا يكون، هذا معنى الشك، لا يجزم بأحد الأمرين هذا يقال عنه شك. أما إذا واحد منكم سئل سؤالا فقال ما سمعت به أسأل لك عنه، منظر عنه شك لقوله هذا ما سمع به، بقول أنا ما سمعت به فقول عنه صار شاكا، لا، في فرق بين الشخص الذي شك وبين الشخص الذي لم يسمع بحكم معين فقال أنا أسأل عنه أهل العلم ثم أجيبك على هذا، ما بقول عنه أنا شك بقولي أسأل أهل العلم. إذا شخص لم يعرف أن منكر أن منكرا ونكيرا من الملائكة واستهزأ بهما لا يكفر، أما إذا عرف أنهما من الملائكة واستهزأ بهما كفر، يعني في ناس بس يتخانقوا الولدين بيقولوا انتم مثل منكر ونكير كفر، هذا بس يتخانقوا الولاد بالبيت استهزاء بالملائكه، اما اذا واحد سمع منكر ونكير ما بيعرف منه، ما بيعرف انه شيء معظم في الدين، ما بيعرف انه من الملائكه، فاستهزأ به ما لا يعرف. بعض العوام بيقولوا انكر ونكير، غلط، ما مش انكر ونكير، منكر ونكير. منكر مش معناته منكر انه من المنكر الذي هو معصيه، يعني انه بعض الجهال شو قالوا؟ قالوا الدليل على انه لا يوجد سؤال في القبر انه انتم بتقولوا منكر ونكير يسالاني في القبر وهما ملكان، ولا يجوز ان يسمى الملك باسم المنكر اللي هو المنكر يعني المعصيه. فالجواب ان منكر معناه مخوف ونكير معناه مخوف، يعني من شأنه أن الذي ينظر إليه يخاف، هذا معناه أن الشخص أول مرة بيشوفهم وهم منظر مخيف، لكن الله تعالى يثبت المؤمن التقي فلا يخاف، لكن غير التقي يخاف. الكافر يخاف أشد الخوف، والفاسق يخاف خوفا دونه، لأنه أنت عندما تسمع أنه لهما أنياب مثل قرون البقر ويخرقان الأرض بأنيابهما وعيونهما مثل قدور النحاس وأصواتهما مثل الرعد القاطف ويجران شعورهما على الأرض وأسودان أزرقان، يعني ليس الأسود اللي هو الخالص، أسود في شيء من الزرقة، وأول مرة بيشوفهم وعارفوا جايين يسألوه كيف بده يكون وضعه هذا الشخص، إلا بيثبته الله، إلا بيعينه الله حتى لا يخاف، شو بده يكون بخاف. فلذلك اسمه منكر ونكير، أي أمرهما مخوف، الذي ينظر إليهما يخاف، إلا من أكرمه الله بالثبات فلا يخاف، لا يرتاح بالمرة من منظرهما، لأن الله يسهل عليه ذلك، يجعل هذا الأمر سهلا عليه، مثل سيدنا عزرائيل عليه السلام يأتي بعض الناس بصورة وبعض الناس بصورة أخرى، يأتي للأتقياء بصورة لا ينزعج منها التقي، ويأتي للكافر بصورة يخاف. الكافر لما يراه، لما يرى عزرائيل على الصورة التي يأتيه عليها يخاف. ففرق بين المؤمن والكافر في مقابلة عزرائيل وفي لقاء منكر ونكير. فمش مثل ما هنا عم بيقولوا هذا استدلال. واحد أنا يدعي المشيخة قيل لي إنه قال هذا. مثل قولي له ما الإنسان خلق من الطين، هل الإنسان الآن طين؟ لا، معنى خلق من نور أن أصلهما من النور، لكن بعد ذلك تغير. كذلك إبليس دعانه الله، خلقه الله من نار، لكن هو الآن إذا تشكل وأمسك بشخصه ما بيحس الواحد بمسك نار. وكذلك الملك إذا تشكل وصافح شخصا بحس كأنه ماسك شخص عادي، فهو أصله خلق من نور الملك، وإبليس خلق من نار. والإنسان هو هذا المثال السهل عليه، الله تعالى قال عن الإنسان خلق من سلالة من طين، أصله من الطين الماء والتراب. هل هو الآن طين؟ هل هو تراب؟ بل يتأذى بالطين والتراب. هلا واحد يباشر التراب مدة طويلة بالجلوس عليه يتأذى منه. كذلك الشخص الذي لم يكن يعلم أن عزرائيل ملك، ما كان عارفين أن عزرائيل ملك من الملائكة، فقيل له من سب عزرائيل كفر، فقال ما كنت أعرف، يعني ما كنت أعرف أنه ملك، وبالتالي ما بيعرف أن من سبه كفر، كذلك لا يكفر. أو كان يقول لما شوف شخص شايفك بوشي مثل عزرائيل، هو ما بيعرف مين عزرائيل بالمرة، ما عنده فكرة عن الموضوع، كمان هذا لا يكفر. أما اللي بيعرف أنه ملك ويقول شايفك بوشي مثل عزرائيل، يريد بذلك التقبيح القبح والاستهزاء، فهذا يكفر، لأنه اللي يستهزئ بالملائكة يكفر. كلمة الله يخليك معناها غير صحيح، كذلك نحن بنقول ما تقولوا الله يخليك، خلاه معناه تركه يسرح ويمشي، هذا معناه خلاه. فبتسمعوا وقد خلي سبيله، أخلي سبيله، كان مسجون، شو يعني أخلي سبيله؟ تركوا يمشي بيسرح يعني. إذا أردتم الدعاء لمسلم بطول العمر قولوا أطال الله عمرك، عمرك أطال الله عمرك، أو باللغة العامية طول عمرك يجوز. أما الله يخليك منا صحيحة لفظ، يعني معناتها منه صحيح. قولوا ما تقولوا هذا الدعاء، قولوا شيء وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم، الله يلطف بكم. الله يلطف بكم معناه الله يوجه لكم الخير، هذا معنى يلطف بكم. بعض الناس بيفكروا يلطف بكم معناته انه ما حدا يقوصكم مثلا، او ما حدا يضربك بالسيارة، فكروا يلطف فيك بس هيدا معناته. بيقولوا العوام الله يتلطف فيك، شو بيفهموا منه؟ انه ما حدا يضربك، ما حدا يضربك سيارة. الله يلطف بك معناه الله يوجهك الى الخير، هذا معناته. يوجهك الى الخير يعني تصير تقي، تصير على خلق حسن، تصير من الاولياء، تصير من الصالحين، تصير تصلي السنن، تصير تتعلم، تصير تعلم، كل هذا شو من الخير. يعني دعاء عظيم جدا اذا قيل لشخص لطف الله بك، يعني وجهك الى الخير. هذه كثير من الناس ما بيعرفوا معناتها. بلى، معناته الله يوجهك الى الاسلام، يعني تصير مسلم. هذا معناته. يجوز أن يدعى للكافر بطول العمر لكن لا يسن، سن الدعاء للمسلم بطول العمر. وليس معنى دعائنا للكافر بطول العمر أننا نحب له البقاء على الكفر، لا، ما له علاقة بذلك. الله يوفقك، الله يوفقك. نعم، الله يوفقك، الله يوفقك. وفقك الله معناه الله تعالى ييسر لك أن تكون من أهل الطاعة، أن يفتح لك باب الخير. نحن بنقول كل شيء خلقه الله لحكمة، حتى الكفر وحتى الشر وحتى المعاصي خلقه الله لحكمة يعلمها، ما في شيء خلقه الله بلا حكمة. لا يخلق الله شيئا عبثا، لأن الله لا يجوز عليه السفه، التصرف الذي لا حكمة فيه لا يجوز على الله. بفائدة يعلمها لا شك في ذلك. إذا واحد سب هذا الذي يسمى الإنشاء في المدارس الذي لا يراد منه الخير لا يكفر، لأن كثيرا مما يسمى إنشاء عند الأولاد لا خير فيه بل يدخله الكذب. الفقهاء يقولون يجوز ضرب الولد الذي يعلم لمصلحة التعليم، أما إذا خالف الأدب فيشترط إذن وليه في ضربه، أما لمصلحة التعليم يجوز أن يضرب. بس عشان تعرفوا هذا الحكم اللي بيعلموا بالمدارس، مش كيف ما خطر عبيرنا مضرب الولد، الولد لمصلحة تعليمه يجوز أن يضرب إن قصر في التعليم، أما بالنسبة للتأديب ما يتعلق بالإخلال بالأدب فيحتاج إلى إذن وليه حتى يضربه، ويؤذن الولي بضربه لتأديبه، لأن هو أرسل ليتعلم، أرسله وليه لشو يتعلم، فيجوز ضربه لمصلحة التعليم، أما بالنسبة لإخلاله للأدب يحتاج لإذن وليه. إذا شخص أصابه مرض في جسمه فجلب شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرك بها على بطنه، على فخذه، على رجله، يجوز. هذا ليس استخفافا، حط شعرة الرسول على ظاهر قدمه سبب علة أصابته، هذا ما في استخفاف بشعرة الرسول، جائز. الشخص اللي بيعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم، إذا قال أنا أهبل أو أنا هبلة لأني بتحب المرأة اللي بتجيب أولاد كتير، هذا يكون يعاكس الرسول، يعني يعاكس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عند المسلمين يعني من زمان، مش من زمان كثير، يعني من زمان منه كثير، كانوا يجيبوا أولاد كثير لأنه بيسمعوا بحديث الرسول، وكانوا يدخلوا المساجد يتعلموا الفقه ويتعلموا كلام الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب منا أن نكثر من الأولاد بنية حسنة حتى يخرجوا مجاهدين في سبيل الله، حتى يكون لنا ثمرة بعد ذلك بتعليمهم، فنكسب من ذلك مثل ما قال الرسول أو ولد صالح يدعو له. فاختلفت أفكار الناس وأحوال الناس إلى ما هنالك. فالشخص الذي ينتقد ما مدحه الرسول هذا يكون كافرا. مثل مثال عن ذلك، شخص سمع أن الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، يعني واضح كلام الرسول، عم يستحسن الرسول ثياب البيض اللي لونها أبيض، وجاء واحد مع ذكره لكلام الرسول قال أنا ما بحب الثياب البيضة ما بتليق فيه او ما بتلبق لي ما بحبها. هو يعني عارف ان الرسول قال عليكم بالبياض فانه خير الثياب. هذا شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم بيعارض الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الجاهل اللي ما انه سامع بهالموضوع بالمره قال ما بحب الثياب البيض، قال له لو بتعرف انه لبس البياض سنه؟ قال لا ما بعرف. فبتعرف انه الرسول قال عليكم بالبياض فانه خير الثياب؟ قال لا ما بعرف. ما بيكفر. بس اللي بيعرف وسامع، مثل واحد سامع انه الرسول عنده بنت اسمها زينب وبنت ام كلثوم وبنت رقية وبنت فاطمه وزوجته اسمها خديجه وزوجته اسمها عائشه وزوجته قام قال انا ما بحب اسم عائشه او ما بيعجبني اسم خديجه، هو متذكر عارف انه الرسول عنده زوجه وعنده بنت اسمها كذا وزوجه اسمها كذا. شو بيكون هذا؟ عم ينتقد ما استحسنه الرسول. الرسول كان راضيا بهذا الاسم ومستحسنا لهذا الاسم. في يقول انا ما بدي اسمي هالاسم انتهينا، ليش لا يقول ما بحب؟ هو عارفان ان الرسول سمى هذا او كان راضيا بهذا. بدل ما يوقع في معارضه الشرع بيقول الشخص مثل هذا اللي عم يحكي عن الثياب البيض هذه حصله، بيقول انا لا اشتهي ان البس هذه الثياب، لا اشتهي يعني ما بتش يعني لا اشتهي. ما بيكفر، هذا لا يكفر. او واحد قال انا لا اشتهي ان اكل الزيت او لا اشتهي ان اكل العسل، ما بيكفر. أو قال لا أريد أن أسمي بنتي زينب، ما يسميها زينب، ما صار عليه ضرر ولا عليه معصية. أما يجي يقول أنا ما بحب اسم زينب أو هذا الاسم قبيح، هو عرفان أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنته زينب، شو بيكون هذا؟ بيعارض الرسول فيكفر والعياذ بالله. اللي مدح الرسول في الثياب، إذا لاحظت عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، عم يحكي عن الثياب. إذا قال واحد ما بحب الثياب البيضاء ما له علاقة هذه بالحديث، هذه ما لها علاقة بالحديث. الرسول عم يحكي عن الثياب صلى الله عليه وسلم. بس أنا بعد ما أسمع كلام الرسول عن البياض ما بقعد أقول هالكلام. بصير أقول أنا ما بدي أشتري سيارة بيضاء، أشتري سيارة سوداء. بس ما بقعد أقول، لو كان هو كلام الرسول عن الثياب يعني، بس أنا ما بقعد أقول، بصير عندي احتياط في هالموضوع. يسمى تطويع اللسان. تعويد اللسان على أن لا يقول شيء في مخاطرة. حس فيه إنه في مخاطرة هو. بعض الناس بيقولوا الجنة بلا ناس ما بتنزال. هذه الكلمة كان القائل يفهم منها أن الشخص إن كان وحده في الجنة لا يجد أنسا هناك فهذا كفر، لأن الشخص لو كان وحيدا في الجنة يكون مستأنسا. لو كان ثم الوحيد، لو كان وحيدا يكون مستأنسا. أما الذي يفهم من هذه الكلمة أنني أحب الأنس بالناس ولو في الجنة يزيد استئناسي، لا يكفر. لكن هذه الكلمة خبيثة، ما أنا كلمة منيحة. لا يقال الجنة بلا ناس ما بتنزل. يقول اللهم أدخلنا الجنة، هيك يقول الواحد. مثل بعض الناس يقول له ما بدي أشوف وشك ولا بالجنة. في الجنة الذي ورد في الشرع أن الناس في الجنة يكونون على قلب رجل واحد، يعني ما في تباغض بيناتهم، ما في تشاحن، ما في غيرة مذمومة، ما في شيء مزعج هناك. فكيف واحد يجيب له كلمة هاي ما بدي شوف وشك ولا بالجنة؟ ما إذا دخل الجنة، إذا دخل الجنة ما بيكون في قلبه هذا الشعور اللي هلا حاسس فيه بالدنيا. إنه بعض الناس بيقولوا هالكلمات. فهذا الشخص إن كان لا يعرف أنه جاء في الشرع أن الناس في الجنة على قلب رجل واحد ما مر معه، أنا بظن أكثر الناس ما مر معهم، لا يكفر. لكن كان يعلم أنه في شريعة الله الناس يكونون في الجنة على قلب رجل واحد ويقول مثل هذا الكلام، يصير في معارضة للشرع. على كل هذا من الكلام الذي لا خير فيه، واضح يعني ما في خير. ما بنقول نحن عن مجموعة كثيرة من المسلمين مثل هاجوج وماجوج عم بيقولوا، هو ما في هاجوج وماجوج، يأجوج وماجوج. هؤلاء ناس من بني آدم، هم كفار، الله أخفاهم عنا. قديش بيقولوا لكم اكتشفوا وطلعوا مريخ، يأجوج ومأجوج. البشر كلياتهم بالنسبة لهم كواحد لألف النسبة بين كل البشر، مش بيننا نحن. ومع ذلك هم لم يعرفوا أين هم وهم في الأرض. الرسول أخبر أنهم على الأرض والقرآن أخبر وسيخرجون. ومن ورائهم توجد ثلاث أمم وراءهم أيضا كفار، منسك تاريخ وتاويل. ثلاث أمم أيضا كفار لا يعلم عددهم إلا الله، هذول موجودين وراهم، وراء يأجوج ومأجوج. ما بنعرف عددهم نحن ولا يعلم عددهم إلا الله. وين اللي الله أعلم بمكان وجوده. بيقولوا لك قال ما خلوا شيء ما اكتشفوه خلصوا، هذا على زعمهم. الدجال ورد في الحديث الصحيح أن صحابيا التقى به في جزيرة في البحر، وين البحر؟ بالسماء، حول بحران. هل يعرفون أين هو الدجال؟ هؤلاء الكفار على الأرض، هذيك يأجوج ومأجوج وتاريس ومنسك وتاويل مخفيون عن الناس، الله أخفاهم عن الناس. أما الدجال موجود على جزيرة في الأرض، صحابي لما كسر فيه السفينة ونزل شافوا طاع فيه حكيمات تكلم معه وجاء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع ذلك هم اطلعوا على هذا. فلذلك انه ما يقول الواحد خلص كل شيء صاروا بيعرفوا او اكتشفوا كل شيء، لا بيعرفوا كل شيء ولا اكتشفوا كل شيء. لا يوجد اي قول عند امام من الأئمة ان المرأة اذا خرجت كاشفة الرأس في الطريق فاطلع عليها الاجانب انه ينتقض وضوءها، بل من قال ذلك يكفر ان لم يكن مثل قريب عهد بالاسلام. اذا شخص قال المرأة اذا بينت شعراتها قدام الاجانب سقط وضوءها كفر، لأنه هذا تكذيب للدين. ما في ولا إمام واحد قال إنه ينتقد وضوءها، ما في، لا يوجد. البنت التي عمرها 11 عاما أو الصبي الذي عمره 11 عاما إذا نطق بالكفر نقول عنه كافر، إذا اعتقد الكفر نقول عنه كافر، إذا فعل الكفر نقول عنه كافر. لكن بين المذهب الحنفي والشافعي موضوع فيه خلاف في هذه المسألة. شو هو الخلاف؟ انه اذا كان هذا الولد اذا كان ذكر او انثى بعد ما بلغ وحصل منه كفر، يقول الشافعية ردة الصبي لا تصح. بمعنى شو يعني ردة الصبي لا تصح؟ يعني اذا مات هذا الصبي وقد حصل منه الكفر فانه يعامل معاملة والديه. إذا كان والداه مسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا الولد اللي عم نتكلم عنه دون الذنوب وهو سيدخل الجنة، عند كل العلماء بيقولوا الشخص إذا مات غير مكلف، يعني المجتهدون يقولون إنه يدخل الجنة. عند أبي حنيفة يقول تصح ردة الصبي. شو يعني تصح ردة الصبي؟ يعني هذا الصبي إذا حصل منه الكفر وإن كان هو مات صبيا سيدخل الجنة، لكن يعامل معاملة الكفار، يعني لا يجب علينا أن نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نصلي عليه. هذا الفرق بين الشافعية والحنفية بهالمسألة. فإذا واحد منكم سمع الصبي عم يكفر بيقول كفر هذا الصبي، وشو يعني كفر هذا الصبي؟ حصل يعني حصلت منه صورة الكفر، ويجب أمره بالتشهد، ويجب نهيه، ويجب أمره بالشهادة حتى يتعلم أن من كفر ينطق بالشهادتين. لكن إن مات على هذا الحال وين بده يروح؟ على الجنة. كيف من عامله؟ المذهب الشافعي يعامل معاملة أبوي. هذا معناه لا تصح ردة الصبي، هذا معناه. وعند أبي حنيفة عرفت شو معناه تصح ردة الصبي. مسلم ايه هذا الشافعي اذا كان هذا الصبي غير، اذا كان اعتقد اعتقادا فاسدا اعتقد الكفر بعدين غير الى الاعتقاد الصحيح وبلغ على العقيدة الصحيحة بيقول عنه مسلم، ما بيقول انه لابد يتشهد حتى يدخل في الاسلام. كمان هذه تؤخذ من هذه المسألة. قد يفهم بعض الاولاد بيفهموا بعض الاولاد ما بيفهموا. هلا اذا كان منه مميز بيكون امره للتعود ليتعود، عرفت كيف؟ اذا كان مثل عمره 4 سنين حتى يتعود انه اللي بيقول هالكلام بده يتشهد. اللي عمره 4 سنين اذا كان منه مميز بنقول له هذا الكلام ما بتقوله ما بينقال، واللي بيقوله بده يتشهد، بنعوده هيك بنعلمه هيك. يصح بالنسبة يصح عند الكل، بمعنى انه اذا كان اعتقد الاسلام وبلغ عليه يكون مسلما على هالمعنى. اما بالنسبة اذا قصدك شيء ثاني بيكون على حسب التفصيل، له تفصيل اخر. عم يسأل ان بعض القبائل تحرق الاجساد، اجساد الاموات يعني مثل الهنود، عم يسأل فكيف يكون عذاب القبر مع انهم لا يدفنون موتاهم؟ عذاب القبر حاصل للكفار سواء دفنوا أو لم يدفنوا. لكن الذي لا يحصل للكافر إذا لم يدفن سؤال القبر. بعض العلماء قالوا السؤال يكون لمن دفن، فإذا لم يدفن لا يسأل، لكن العذاب حاصل للكافر. طب كيف بده يحصل إذا أكله سبع وانطحن واستحال إلى ذرات صغيرة، أو أحرق فاستحال إلى ذرات صغيرة؟ الجواب أن الله يوصل العذاب إلى كل ذرة من هذه الذرات، يصير فيها إحساس فيوصل العذاب إلى هذه الذرات مهما تناثرت، أب ما حرقوا، شو ما طحنوا، شو ما أكل حوت ولا قرش بلعوا، الله يوصل له العذاب لهذا الكافر وعذابه لا ينتهي. يعني يوصل العذاب للذرات، إذا راحت الذرات بليت روحه ينزل إلى السجين، مكان مظلم في الأرض السابعة يتعذب هناك. لا نهاية لعذاب الكافر. نهلل.